ومنهم يونس عليه السلام، ولهذا قال: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين في القرعة فألقوا، فابتلعه حوت في البحر ابتلاعا، لم يكسر له عظما ولم يمضغ له لحما. فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء، فخرج من بطنها كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف والوهن، فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين، فأظلته بظلها الظليل حتى قوي واشتد. وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم، فاستجاب له أهل بلده 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وفي هذه القصة عتاب ليونس عليه السلام اللطيف، وحبسه في بطن الحوت ليكون كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس. ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من قومه، فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم، وفيها استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرجح سواها. وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه، ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعطب الجميع إذا لم يلق أحد أعظم. وفيها أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة من ربه قد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن الله يشكر له ذلك، ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفها. ولهذا قال في قصة يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفيها أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقعوا فيها لإيمانهم. قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وكانا من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظيم القوي. أما داود صلى الله عليه وسلم فكان من جملة العسكر الذين مع طالوت، الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوش، كما قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. ولما برزوا لجالوت وجنوده وصبر عسكر طالوت واستعانوا بالله، تفوق داود عليه السلام على الجميع بالشجاعة العظيمة، فباشر بنفسه قتل ملكهم جالوت، وحصلت الهزيمة على بقيتهم، ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر. نبأ الله داود وأعطاه الحكمة والملك القوي، كما قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة، ووصفه الله بهذين الوصفين اللذين بهما كمال العبد، فقال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فوصفه بالقوة على ما أمر الله، وبأنه أواب لكمال معرفته بالله. وكان الله تعالى قد سخر له الطير والجبال تسبح الله معه، وكان قد أعطي من حسن الصوت ورخامته ما لم يؤت أحد من العالمين. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. وكان إذا لاقى العدو رأى الخلق من شجاعته ما يعجب الناظرين. وقد ألان الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع الواقية في الحروب، وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات الحلق التي يحصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل. وقد عاتبه الله بسبب ذنب أذنبه بأن أرسل إليه ملكين بصورة خصمين، فدخل عليه وهو في محرابه ففزع منهما، لأنهما دخل عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد، وتسوروا المحراب، وقال: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ثم قص عليه أحدهما القصة فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة، والمراد بها المرأة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي صار خطابه أقوى مني فغلبني. فقال داود صلى الله عليه وسلم: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه لذلك، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فمحى الله عنه الذنب وعاد به بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك، حصل له القرب العظيم من ربه وحسن العاقبة. وقال الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأما سليمان بن داود عليه السلام فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه علمه ونبوته وملكه، وزاده الله ملكا عظيما لم يحصل لأحد قبله ولا بعده. سخر الله له الريح تجري بأمره وتدبيره رخاء، أي بسهولة حيث أراد، غدوها شهر ورواحها شهر. وسخر الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث أراد. وسخر له من الجنود من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون بتدبير عجيب ونظام غريب. وعلمه الله منطق الطير وسائر الحيوانات، فكانت تخاطبه ويفهم ما تكلم به، لهذا خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة، وسمع النملة التي نادت في قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فحذرت وأمرت بما يقي من الخطر، واعتذرت عن سليمان وجنوده، فلهذا ابتسم سليمان ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه، مع أنه قد جعل لهم مدبرين، فإن قوله فهم يوزعون دليل على ذلك، حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي ملازمة لمراكزها، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبعد مائها، فإن هذا خلاف اللفظ القرآني، فإن الله لم يقل وطلب الهدهد، بل قال وتفقد الطير، ثم توعده لمخالفته لأمره. ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثنى فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة، أخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية، وأن ملكتهم امرأة، وأنها قد أعطيت من كل شيء يحتاج الملك إليه، وأن لها عرشا عظيما. ومع فهمه لملكهم وقوتهم فهم أيضا دينهم، وأنهم مشركون يعبدون الشمس، وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار. هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها،

لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره، فكأنه قيل مع عقلها هذا ورأيها السديد، فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل وعبادة ما لا ينفع ولا يضر، وإنما يضر من عبده؟ حاصل الجواب قوله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، أي العقائد التي نشأت عليها والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل وتذهب لب اللبيب، حتى يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق ويمن عليه باتباعه. وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار، فكان من ينظر إليه يظنه ماء يجري، لأن الزجاج شفاف، فلما قيل لها دخول الصرح فرأته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت لله واتبعها قومها، فيقال إن سليمان تزوجها، فالله أعلم. ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس يعلمونهم السحر، فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها، فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر، واستخرجوا الكتب التي دفنها وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان وأن سليمان ساحر، وروج ذلك طائفة من اليهود، فبرأ الله سليمان من هذا الأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي بتعليم السحر والرضا به، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل، ويذكرهم بأوصافهم الجميلة، وينزههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. وكان الله قد ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا، أي شيطانا، عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه، ولهذا قال تعالى: ثم أناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه جميع ما طلب كما تقدم. فقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم، وخص سليمان بزيادة الفهم، فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي دخلت الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره، فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث، لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها، ثم رفعت القضية إلى سليمان فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها، ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها، مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة. فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم والحرث، فلهذا قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة ابنها، فعدى الذئب على ابن الكبرى، فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى، وأن الذي سلم من الذئب ابنها، والمرأة الصغرى أنكرت وقالت: بل الذئب أكل ابن الكبرى. فتحاكما إلى داود، فلم ير لكل منهما بينة إلا قولها، رأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرها، وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله. ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فرضيت الكبرى وقالت الصغرى، وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها هو ابنها يا نبي الله. فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنا للكبرى، لكونها رضيت بشقه وإتلافه، وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليها الحسد، وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها، فقضى به سليمان للصغرى. ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام. فمنها أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه. ولهذا ذكر الله تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به، قال بعدها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ومنها أن قوله ذا الأيد إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين، قوة القلب والبدن على طاعة الله، والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم. والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما تقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزيل عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى، كما جرى لداود وسليمان. ومنها أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وقد جرى منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. ومنها أن داود في أغلب أوقاته ملازم محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس، خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود، فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان، ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحوه أو يا باغي، لقوله خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه ألا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح، فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر والإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس،